إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. يا عيد أشرق، يا عيد أشرق، يا هكذا ينقضي الشهر الكريم، يودعنا سيد الشهور، يغلق أبوابه لتتنزل إشراقات الفرحة، ويشعر الصائمون بحلاوة الإيمان وفيوضات المغفرة. يوم الجائزة، سهرة مفتوحة على الهواء تمتزج فيها الابتسامة بالأمل، تفتح لكم إذاعة القرآن ذراعيها لتعيش معكم حلاوة اللحظة وجلال الفرحة والإيمان. إعداد وتقديم إبراهيم خلف. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وكل عام وأنتم جميعا في مشارق الأرض ومغاربها بكل خير. نحييكم أيها الإخوة حوالي 60 دقيقة من الآن، ونفتح لكم التليفون 2-75-5-104 لنحتفل معكم بإشراقات يوم العيد. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. ومعكم أيها الإخوة على الهواء مباشرة في الاستديو فضيلة الأستاذ الدكتور صبري عبد الرؤوف، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر الشريف. مرحبا يا دكتور. أهلا بكم، مرحبا، وكل عام والعالم كله بخير وسلام. ومعنا أيضا من الهندسة الهواء الزميل تامر الجيوشي ومحمد لطفي، والزميل محمد لطفي. وانضم إلى قافلة الهندسة الإذاعية الزميل عبد الرحمن أحمد، ويتابعنا في إشرافه العام الزميل شحاتة العرابي. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة كل عام وأنتم بخير، ومرحبا بكم معنا عبر التليفون 2-75-5-104. وحقيقة مرحبا دكتور مرة أخرى، كل عام وأنت بخير. بارك الله فيك. وأنت ترى على يمينك وعن يسارك قافلة إذاعة القرآن الكريم تجلس أمامنا ومن خلفنا في استديو إذاعة القرآن الكريم. الكل فرح، الكل مغتبط، الكل سعيد بنهاية شهر كريم. لا نسدي فضلا على المستمعين الكرام ونقول أننا يعني خلال 30 يوما قدمنا لهم كل ما أمكننا من تلاوات قرآنية ومن ابتهالات ومن برامج ومن فتاوى فقهية. هذا البرنامج الشهير الذي شرفتنا فيه خلال 30 يوما مع بعض الأساتذة الكرام، حقيقة نحن اليوم نعيش جلال اللحظة وبهاء الإيمان. كل سنة وانت طيب. وأولا يعني نحب نشوف حضرتك يعني بعد هذا الفاصل يعني تقول بنا ونمسك معنا بيد الفرحة، كيف نفرح بهذا العيد الكريم. يا عيد أشرق، يا عيد أشرق، يا دكتور صبري، يعني نخرج عن الخط قليلا، هتسافر امتى وهتروح فين انت في العيد؟ والله سأقضيها بين الأهل والأحباب والأصدقاء. نعم. سائلين الله تبارك وتعالى أن يديم علينا الفرحة والسعادة، وأن يحقق الأمن والأمان لبلادنا، وأن نكون جميعا آمنين مطمئنين فرحين مسرورين برضا الله علينا جميعا بالحب والود والصفاء القلبي، وهذا ما نبغاه جميعا أو ما نبغيه جميعا. وأبدأ كلمتي بقول الله تبارك وتعالى: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. تأمل يا أستاذ إبراهيم الآية القرآن: قل بفضل الله وبرحمته يعملوا إيه؟ فبذلك فليفرحوا. إذن نحن إن أردنا أن نفرح ففرحنا وسعادتنا إنما تكون برضا الله علينا. قل بفضل الله، الله عز وجل تفضل علينا بأفضال كثيرة في شهر رمضان. أنا مش عايز أتكلم عن المجهود العظيم الذي بذلته شهر إذاعة القرآن في شهر رمضان، وإلا الناس بعض الناس هيتصور إن أنا بجامل إذاعة القرآن. أنا لو جامل أولا نتكلم عن أنفسنا، لكن الناس نفسهم، لا الناس نفسهم. ذهبت إلى محافظات كثيرة جدا في هذه المدة الزمنية القصيرة، وطفت بمحافظات متعددة، وجدت الفرحة والسعادة على وجوه الناس، والكل بيدعو لإذاعة القرآن الكريم والقائمين على إذاعة القرآن. نسأل الله يكون لنا فيها نصيب، فربنا يبارك لنا ويبارك للجميع. نعم. إن شاء الله. نعم. نسأل الله التوفيق. آمين. آمين. ربنا لما قلنا قل بفضل الله وبرحمته، إذن توفيقنا من صيام، من صلاة، من قيام، من زكاة، من فعل الخير من المعروف وأمر بالمعروف ونهي عن المنكر، كل ذلك ليس من أجل شطارتنا ولا فهلوتنا، وإنما هو بفضل الله عز وجل. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا. نعم. وهنا أبدأ كلمتي بما رواه سيدنا أبو ذر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أوصاني خليلي بأربع كلمات هن إلي أحب من الدنيا ما فيها. قال لي: يا أبا ذر، أحكم السفينة فإن البحر عميق، واستكثر الزاد فإن السفر طويل، وخفف زهرك فإن العقبة كؤود، وأخلص العمل فإن الناقد بصير. نعم. يا ليتنا نعي هذه الكلمات. نعم. ونضع هذه الكلمات في آذاننا وفي قلوبنا، وأن نلتزم بها على مر الأيام، حتى نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيد علينا رمضان ورمضان ورمضان. الناس جميعا يقولون رمضان انتهى، رمضان مضى، رمضان خلص. لا، رمضان لا يمضي، رمضان لا ينتهي، لأن رمضان سيعود سنوات وسنوات، لكن الذي مضى هو عمرنا، والذي انتهى هو أجلنا، وكل لحظة تمر علينا إنما تنتقص من أعمارنا ومن آجالنا. ومن هنا وجر علينا أن نتأمل هذا الحديث الشريف الذي قاله سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم سيدنا أبي ذر: أحكم السفينة فإن البحر عميق. نعم. يا ريتنا بقى نعي هذه الكلمات، وبعدين نشكر ربنا سبحانه وتعالى على هذه النعمة التي أنعم بها علينا خلال شهر رمضان. ليه؟ لأن الله سبحانه وتعالى قال: لئن شكرتم لأزيدنكم. وسيدنا داود عليه السلام كان دائما يبكي ويقول: يا ربي وعزتك وجلالك، لا أستطيع أن أشكرك حق شكرك. فلما قيل له: كيف لا تستطيع أن تشكر الله حق شكره وأنت نبي الله؟ قال: لأن توفيق الله لي على شكره نعمة أخرى تستوجب الشكر. نعم. يعني بعد هذا الاستهلال الرائع لحقيقة لا كلمات أفضل من هذه الكلمات، ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون، لعل هذا الشهر الكريم كان بمثابة قوة الشحذ. يعني إذا كان بالتعبير التقني المعاصر الموبايل بيبقى ناقص فيه شرطتين والبطارية تنتهي، يعني كما يقولون ولله المثل الأعلى. نعم. فإن هذا الشهر الكريم يكمل الشرطات، يعني مع الفارق في التمثيل والشكل، هذا الشهر الكريم ليشحز القوة الإيمانية إلى أعلى درجاته، ليكون الإنسان عبدا ربانيا لا عبدا رمضانيا، أليس كذلك؟ أقوله بصراحة. نعم. شهر رمضان وشهر الطهارة. لماذا؟ مش كلامي أنا ولا كلامك أنت ولا كلام حد، ده كلام سيدنا الحبيب المصطفى عليه الصلاة والسلام. سيدنا الحبيب لنا عليه الصلاة والسلام، ورمضان حديث طويل، بس عشان برضو بقى إيه بحافظ على الوقت المستمعين المستمعات. نعم. نحن معانا فعلا تليفونات. بقول إيه: ورمضان إلى رمضان كفارة لما بينهما. كفارة يعني ايه؟ يمحو الذنوب، يمحو الخطايا لمن صامه طبعا ايمانا واحتسابا. احنا بنتكلم الان على مين؟ على الذين لهم حق ان يفرحوا بالعيد يا اخي. نعم. مش اي واحد يفرح بالعيد. انما العيد لمن خاف يوما وعيد. العيد لمن اتقى الله وراقب العزيز المجيد. العيد لمن خاف يوم الوعيد وعمل لما يرضي رب العبيد سبحانه وتعالى. نعم. العيد مش لأي حاجة. هو كل واحد يفرح بالعيد. ما العيد ده بس بيفرح معنا غيرنا يا دكتور. حتى نعم. يعني العاصين بيفرحوا معنا برضو في ال يعني برضو مش يعني العملية مش عايزة تشد رمضان خلص عشان يلهو ويلعب ليه؟ لأن العيد كان رمضان كان مكتفهم، كان خانقهم. ولذلك بنقول تميز شهر رمضان على سائر الشهور بأن العاصي اي انسان بيفعل شيء غلط يلتزم في شهر رمضان عشان ايه؟ احتراما لهذا الشهر الكريم. وان كان البعض يعني هو مش شواذ يخرجون عن التقاليد والعادات، لكن هم قلة. وعندنا قاعدة شرعية ده بتقول ايه بقى؟ القليل النادر لا يعطى حكم الكثير الغالب. القليل ايه يا دكتور؟ القليل النادر لا يعطى حكم الكثير الغالب. النادر يعني ايه؟ نادر حاجة قليلة. نادر يعني نعم. الذين يظهرون المعصية في رمضان هم قلة لا يعدون على الأصابع. يعني هم استثناء. يعني هم استثناء. نعم. طيب دكتور تسمح لنا ناخد بقى تليفونات؟ اتفضل. طيب احنا نحن الآن على موعد مع المستمعين، وأرجو الاختصار. هي طبعا الفترة أيها الإخوة تأخذ مسار أو شبهة الفرحة وشبهة السعادة، يعني ممكن يكون فيها أسئلة فقهية. أي نعم سؤال، بس مش عايزين نتوغل قوي لأن كان عندنا شبعنا كتير جدا في الأسئلة بتاع الرمضانية. نحن عندنا أسئلة تكون خاصة بهذه الليلة الكريمة وهذه الأيام السعيدة وفقه الجائزة دون دخول. يعني إذا كان حد عنده سؤال فقهي أكاديمي بحثي يعني فليرجئه قليلا لبريد الإسلام بعد ذلك أو لأي فترة أخرى من الفتاوى بإذن الله تعالى. مرحبا، أول تليفون. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ألو تليفون. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا. يا أهلا وسهلا. الصوت عندي مش مسموع. أنت سامع يا دكتور؟ لا. طيب. طب ممكن تعلي صوتك شوية؟ محافظ الدمياط. ألو. ألو. أيوه. تفضلي اتكلمي، تفضلي. يا. لو سمحت انا بهني الامه الاسلاميه وبهني الدكتور صبري والله العظيم على العيد. وربنا يا رب يتم علينا وعلى المسلمين اجمعين ويدخل الفرح والسراء على كل بيوت المسلمين يا رب. امين يا رب. والله انا يعني كان نفسي ان انا اتصل في رمضان بس ما يعني الحظ ما اسعفنيش. طيب اسال الدكتور صبري سؤال لو سمحت. اسال الدكتور صبري لو سمحت. اتفضلي يا شيخ. اتفضلي انت على الهواء. اتفضلي. لو سمحت يا دكتور صبري انا كان معايا مبلغ من المال كنت مدخلاه في التجاره من السنه اللي فاتت، وبعدين جت السنه دي اللي جمدت المبلغ دوت واشتريت بذهب والذهب دوت ما بلغش النصاب، وانا كده كل سنه بطلع عليه زكاه، يعني سواء هو ذهب ولا تجاره بطلع عليه زكاه. فانا عايز اعرف الحكم ايه، يعني ان انا بطلع يعني كويس ولا ايه اللي الطبيعي دوت شيء مش يعني ايه. واضح من سؤالها انها بتقول ان كان معاها مبلغ من المال لم يبلغ نصاب، اشترت قدر من الذهب بهذا المال برضه لم يبلغ نصاب، لكن هي في نفس الوقت من حبها لله سبحانه وتعالى ورغبتها في الخير ورضا الله سبحانه وتعالى عليها وربنا يرضى عنا جميعا في هذه الليالي الكريمه المباركه، كان بيطلع شيء من الايه من المال. طيب ما زال بيطلع، يبقى اذا تريد ان تصل الخير ورضا الله سبحانه وتعالى ما فيش مانع، حتى اذا المال لم يبلغ نصاب. فاحنا بنقول للمسلمين والمسلمات بنقول لهم قاعده جميله جدا، ما ليس فيه زكاه ففيه صدقه. يعني ايه؟ انت معك مثلا 10,000 جنيه، طب ما بلغوش نصاب ومر عليهم 10 سنوات سنه 2 3 10 مش مشكله، ما يبقى ما لهمش زكاه، لكن بقالك معاك 10,000 جنيه وربنا بارك لك فيهم، والسنة مرت وانت ما امتدتش اليك الى الايه المبلغ ده. طيب يا ربنا حافظك على المبلغ، مش تشكر ربنا على الاقل؟ وربنا يقول ان شكرتم لازم يبقى نعمل ايه صدقة. يبقى ما ليس فيه زكاة ففيه صدقة، طالما هو متشوف قوي ومتشوق الى ان يتقرب من الله تبارك وتعالى ولا يبلغ النصاب. يا استاذ ابراهيم احنا نقول ايه؟ ما ليس فيه زكاة ففيه صدقة، يبقى نشكر ربنا على هذه النعمة ونخرج شيء من الصدقة تقربا إلى الله، ولعل الله سبحانه يبارك لنا فيما نعم. عندنا نعم. شكرا جزيلا. طبعا أرجو برضو ألا يجرنا الحديث عن أن يعني نحاول الفترة إلى أسئلة فقهية بحتة، على أي حال نحن على استعداد لأي سؤال. ومعنا سؤال فقهي الحمد لله. كويس يعني في وقته برضو ماشي. ربنا نعم. بارك فيها إن شاء الله. معنا سؤال آخر. طيب دكتور، لماذا سمي هذا اليوم بالجائزة؟ ومن اللي سماه جائزة؟ خلي بالك ده سيدنا الحبيب المصطفى عليه الصلاة والسلام هو اللي أطلق عليه هذا الاسم. خطب في الصحابة الكرام وقال لهم إذا كان يوم العيد جلست الملائكة على أبواب الطرق يكتبون الأول في الأول، يعني كل اللي عندنا عليهم ده يوم العيد، يوم العيد الصبح بقى قعدوا على إيه أبواب الطرق فيكتبون الايه الاول في الاول. وبعدين حتى اذا اجتمعوا جميعا نادى المنادي من قبل الحق تبارك وتعالى يا معشر المسلمين هلموا الى رب كريم، امرتم بالصيام فصمتم، وامرتم بقيام الليل فقمتم، فطوبى لكم عند ربكم، الا فاقبلوا على ربكم واقبلوا جوائزكم. ولهذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام هو يوم جائزة في الأرض ويوم جائزة في السماء، وتقول عنه الملائكة إنه يوم الجائزة. والرسول عليه الصلاة والسلام لا ينطق عن الله، ولما لا يكون يوم الجائزة يا أخي؟ والناس كانوا أشبه بمن كان في سوق باع فيه من باع، وتاجر فيه من تاجر، وربح فيه من ربح، والكل المهم بقى أن الكل خرج من هذا المعرض أو من هذا الموسم السنوي، خرجوا جميعا فرحين مسرورين، كلهم ربحا بما وفقه الله سبحانه وتعالى، فالكل في غاية السعادة والكل في غاية السرور، يبقى الكل هنا في سعادة ما بعدها سعادة لأنهم نالوا جوائزهم التي أعدها الله عز وجل للصائمين الذين صاموا عن الشهوات وصاموا عن المحرمات وصاموا عن المعاصي وأقبلوا على الله عز وجل وصامت جوارحهم لله رب العالمين. جدير بهؤلاء جميعا أن ينالوا رضا رب العالمين. يعني أفهم من هذا المشهد الروحاني الجميل أن الملائكة تقف بعد صلاة الفجر غدا أو قبيل صلاة العيد لتوزع الجوائز وتعطينا العيديات. ده كمان خلي بالك يعني في عيديات يا دكتور، في عيديات إن شاء الله يا أخي، ده قبل ما تعطينا أنت العيدية بتاع الصبح وقبل ما أروح لأبي وأمي وأخي مش هديك، ده ربنا اللي هديك. لا أنت هتدينا يا دكتور إن شاء الله، أنا هاخد منك دلوقتي قبل ما تمشي. حاضر يا سيدي حاضر. عموما يعني جوائزك عندنا أنك تعطي المستمعين بعض الإشراكات التامة. ربنا يبارك في الجميع إن شاء الله. بنقول بالك بقى هنا سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام ماذا كان يصنع؟ اتفضل اتفضل دكتور. النبي كان بيتصرف ازاي يوم العيد؟ كان هو رايح للمصلى، وبالمناسبة كان الرسول صلى الله عليه وسلم يحرص على أداء صلاة العيد في المصلى وليس في المسجد. مش معنى كده إن الصلاة في المسجد باطلة، لا، ما حدش يفهم الكلام ده غلط، لكن بنقول إيه؟ يجتمعون في الخلاء عشان يجتمع أكبر قدر ممكن من الناس لمشاهدة ومشاركة المسلمين في صلاة العيد. ده مش بس كده، ده سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام رغب في خروج النساء لصلاة العيد وقال لهم كده، خلي بالك الحديث، تخرج العواتق والحيض وزوات الخدور وليشهدن الخير ودعوة الايه المؤمنين. فقيل له يا رسول الحيض يروح مصلى العيد؟ فقال لهم ايه، أليس يشهدن عرفة وكذا وكذا؟ بقى بيروح يوم عرفة وبيروح يوم المزدلفة وبيروح منى، يبقى اذا أليس خلي بالك يقول أليس يشهدن الخير ودعوة المؤمنين. فكأن الإسلام يريد للمسلم للنساء والأطفال والكل أن يسعد بهذا اليوم. لهذا يوم العيد ليس مجرد صلاة فقط وتنصرف. الناس يصلون العيد وبمجرد ما الإمام يقول السلام عليكم قبل ما يسلم التسليمة الثانية يكون الناس خرجوا من المسجد. بيقول لهم يا أخوانا عيب، هذا موسم الخير، لابد أن تستمعوا لخطبة الجمعة لخطبة العيد. تستمعوا، وبقول للخطباء لا تطيلوا في خطبة العيد. طيب مفرداتها ايه؟ مفردات الخطبة ايه بقى؟ يعني المفروض تكون الخطبة كخطبة الجمعة وعظ وإرشاد ولا ايه؟ اولا يبدأها بالتكبير. نعم، الخطبة الاولى سبع الخطبة الاولى تسع تكبيرات مقبلت، والخطبة الثانية خمس سبع تكبيرات. يبقى الخطبة الاولى تسعة والخطبة الثانية كان خمس. وبعدين يبدأ الخطبة بالحمد والشكر لله سبحانه وتعالى على توفيق الله لهذه النعمة، ثم يوجه المسلمين إلى ما ينبغي أن يكونوا عليه في يوم العيد. يوم العيد احنا بنشوف الناس يخرجون المتنزهات ويخرجون الشواطئ وفي لهو ولعب، ما فيش مانع، افرحوا اتبسطوا، اسعدوا أولادكم، اسعدوا أهليكم، ما فيش مانع، ولكن بالابتعاد عن معصية الله عز وجل. يعني الحاجة اللي تفرح المسلمين وتفرح الناس وتعود على المجتمع بالنفع العام مرحبا بيها، لكن ما نسمعش بقى زي ما بنسمع بقى كل عيد ان في تحرش وفي كلام فاضي، ده مش لا من اخلاقياتنا ولا من تقاليد مجتمعنا. الاخلاق ده يعني عملية التحرش دي شيء شاذ لا يقوم الا كل انسان شاذ، لكن مجتمعنا مجتمع عريق، مجتمع شريف، مجتمع عفيف. وان ضل البعض طريقهم فهذا أمر نادر، ونحن كما قلنا منذ قليل القليل النادر لا يعطى حكم الكثير الغالب. طيب معنا تليفون آخر. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا. مع حضرتك إيمان كام يا دكتور صابي؟ أهلا وسهلا. أنت وسهلا. طيب. السلام عليكم. أهلا وسهلا. أهلا وسهلا. آمين. آمين. سؤالي بس عايز أعرف إيه هو أداب يوم العيد؟ ده أول حاجة. وإيه؟ أداب يوم العيد. أو الأيام بتاعة العيد. تاني حاجة بحب أهني حضرتك على 30 يوم اللي حضرتك كنت معنا فيهم، بجد جزاك الله خيرا علينا كلنا. كمين يا رب الله يكرمك. تالت حاجة أنا بحب أقول أنا فرحانة جدا إن أنا مصرية، لأن كل بلد كل بلد بتحرسها الملائكة إلا مصر سبحانه وتعالى هو اللي بيحرسها. لا بتقول لي مصر إزاي؟ لا كل بتقول إيه؟ الجملة الأخيرة تاني يا أستاذ أيمن. حضرتك كل بلد لما سيدنا نوح مر عليها لقى الملائكة بتحرسها. إلا مصر. لا الله سبحانه وتعالى هو اللي بيحرسها. ايوه الله يبارك كده على كمال الفكره. كده صح. فكره سيدنا نوح لما مر على كل بلد ساعه الطوفان لقى كل مصر بتحرسها الملائكه، لما كل بلد بتحرسها الملائكه فجعل مصر ما لقاش فيها حاجه، فربنا سبحانه وتعالى اوحاله ان هو اللي حارسها، فاحنا في امان الى يوم الدين في بلدنا. كل سنه وانت طيبه يا سيدي. شكرا شكرا شكرا, شكرا جزيلا. نعم لو تليفون اخر على طول ماشي مفيش مشاكل. نعم طيب تقول لي استاذ ايمن ايه يا دكتور؟ اتفضل. الله ربنا يبارك فيها. امين يا رب. ويثبتها. امين. ويثبت وطنيتها. امين. لانها واضح كده من كلامها انها انسانه وطنيه تحب مصر وتحب شعب مصر. انسانه تحب مصر بقلبها. مش بلسانها، مش مجرد شعارات ولا عبارات. احنا عايزين هذا الحب وهذا التقدير. شعب مصر او مصر عموما محفوظة من الله سبحانه وتعالى. يكفي أن الله عز وجل ذكرها في القرآن الكريم تشريفا لها وإعلاء لقدرها ورفعة شأن أهلها. خلي بالك ادخلوا مصر إن شاء الله آمين. إذن مصر بلد الأمن وستظل بلد الأمن والأمان. لكن كل شيء خلي بالك عشان نفهم الخير من الشر، نفهم الحب والكراهية نفهمها منين؟ لابد من وجود مثلا المرض لكي نعرف قيمة الصحة، لابد أن نشعر بالفقر عشان نعرف قيمة الغنى وهكذا. لابد أن تكون هناك معصية حتى نشعر بنعمة الطاعة. نعم معنا تليفون آخر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. يا أهلا وسهلا. كل سنة طيبين. وعيد سعيد على الأمة الإسلامية العربية إن شاء الله. ربنا يكرمك ويبارك فيك. وتحية للدكتور صبري، تحية وجزاه الله عنا خيرا. الله يبارك فيك ويكرمك. قدموا الإسلام والمسلمين في هذا الشهر الكريم. ربنا يكرمك يا أخي الفاضل. كان عندي اقتراح بس كده، اقتراح عامة للدولة كلها، يعني إن إحنا ممكن نعمل حاجة اسمها بيت مال للمسلمين. أيوه. كل واحد يتبرع بزكاة ماله او كفريضة على اللي عندهم اموال عامه بشكل عام، حاجه تخش في الدولة يستثمروها للفقراء ويفرضوا مثلا على الغير المسلمين جزية زي ما كان ايام سيدنا عمر وسيدنا عثمان والنبي عليه الصلاة والسلام. ف فأشوف طيب الدكتور صابت. طيب شكرا جزيلا. شكرا جزيلا. طبعا موضوع يعني القيادات الدولة دعت رجال الأعمال كثيرا والموسرين أنهم يتبرعوا بهذا الموضوع. يعني لا لا لا, لا, لا هو بيتكلم قديمة جديدة. بيتكلم حاجة مهمة وهي إنشاء بيت مال المسلمين. طيب ما هو إنشاء بيت المال ده عشان يجمع الزكاة كلها في وعاء واحد. هذا هو ما ينادي به المسؤولين الآن. في قانون بيعد الآن لهذا الموضوع. بيعد. إحنا ما بدنا ننتظر إيه السرعة في إعداد هذا القانون والعمل على تطبيق هذا القانون. ليه؟ لأن هذا سيؤدي إلى وفرة المال. هو لو إحنا أنشأنا هذا البيت بيت مال المسلمين والمسلمين دفعوا زكاة أموالهم, خلي بالك أنت, والله سوف تمتلئ خزانة الدولة من الأموال وتسدد الديون إن شاء الله ويرفع الله شأننا ما دمنا مخلصين لله في أعمالنا. طبعا الفقهاء يقولون إذا وجدت واحدا في شرق الأرض يرفع يده يسأل فاعلم أن أمامه في غرب الأرض واحد إيه يعني لا يدفع زكاة. نعم يعني العملية ميزان. نعم الفقراء على قد الأغنياء وهكذا. ولذلك القرآن الكريم بيقول إيه, خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. ده هذا لهدف لغاية الجمع لغاية. نعم. الفلوس. نعم يعني غاية الجمع المال للتطهير إن شاء الله. أنا أقصد للكل يعني يسر للمسؤولين الأمر. نعم. على أن ينشئوا ويسرعوا بإنشاء بيت المال. نعم. وإن شاء الله تتحقق عن طريق الخير الكثير والكثير. نعم. في عهد سيدنا عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه كانت خزينة الدولة تمتلئ بأموال الزكاة. حتى إن أحد الولاة عامله في إفريقيا بعت له مال فاد عن الزكاة, قال له بعت له مال, قال له أنفق هذا المال على من عندك. راح بعته تاني قال له كل واحد عندنا أصبح الآن غني ما مش عندنا فقير خالص. أم قال له الأخير إيه, اشتري عبيدا واعتقهم في سبيل الله. راح بعته تاني قال له اشتريت كل لعبي ملاش عندنا ولا عبد كل ناس احرار. عبد قال له ايه, قال له زوج من شاء منهم. حتى الزواج اللي عايز يتجوز يجوزه منين من مال ليه, لان الزواج انت بتعف بتحصن اتنين. ولما خلي بالك بقى المجتمع فيه قد ايه, لما نحصن واحد واحدة الاتنين يعيشون في حصانة ويعيشون في عفة ويحافظ كل منا على. عليكم ورحمة الله وبركاته. اهلا وسهلا. عليكم السلام. ازاي حضرتك يا استاذنا الفاضل استاذ محمود استاذ ابراهيم خالد. اهلا وسهلا. عليكم السلام. كلمني حضرتك, انا محمدي على فكره مع حضرتك في كده يعني لا اعلم او لا ادري كثيرا يعني اللي كان يقلد المشايخ والاقوات وما الى غير ذلك. اهلا وسهلا. اهلا بيك. اهلا وسهلا بحضرتك. اهلا وسهلا استاذنا وشيخ المشايخ ما شاء الله ربنا يكرمك ويبارك فيك استاذ محمد. الله يكرمك. انا استاذ ابراهيم اول حاجه عايز اقول وانت في صحة وسلامة. اتشرف يعني ان انا تفصلت في اداره القران الكريم وليتي بس يعني لو دقيقه واحده اتكلم شويه. اتفضل انت على الهواء الان وانت مفتوحه ان شاء الله. ينفع يعني ان شاء الله. انت تبتهل ان شاء الله. طيب هقول لحضرتك يعني ايه رايك بتين حلوين كده معلش قول خليه يقول يعني يقول لا يقول خلاص انا ما كنتش بس ما تطولش عشان تدي فرصه لغيرك سريع كده يا محمدي منك المستمعين والمستمعات يا محمد ربنا يكرمك اتفضل. الحب في المال ابعد يعني وشك عن الميكروفون كتير بعيد يعني بعيد عن الراديو عن السماعه اللي بتتكلم منها اتفضل. الحب في المال جميل جميل جزاك الله خيرا أخي محمدي. طبعا في ناس وعدة كتير وعندها مقامات موسيقية وأصوات نادية. احنا في يوم الفرحة الآن ما رضيناش نتكلم ولادة هو واضح كمان بما أنا أوتيت يعني من بعض الفهم في بعض المقامات الموسيقية يعني هو يبدو أنه عنده أصوات يعني صوت ما شاء الله ربنا يبارك نادي لكن هو القصة يعني تحتاج إلى ميكروفون كويس وما بتقولش من موبايل لو أنت قدام ميكروفون الإذاعة ولا حاجة لعل الله يعني يأتيك بفرصة إن شاء الله ونسمعك عبر الآليات الأعلى يعني في إذاعة القرآن الكريم. أخي محمد شكرا وكل سنة وأنت طيب. نسمع تكبيرات كده يا تام تكبيرات. أيها الأخوة، عدنا معكم مرة أخرى، وضيفنا في هذا اللقاء الدكتور صبري عبد الرؤوف الأستاذ بجامعة الأزهر الشريف، ونتلقى اتصالاتكم عبر التليفون 25-75-104 في هذه السهرة المفتوحة بعنوان يوم الجائزة. دكتور صبري، ما آداب يوم العيد؟ يعني الآداب العامة للعامة بقى، يعني نعم. كيف ندخل على العيد بعد الصلاة؟ بسم الله الرحمن الرحيم. أولا نستيقظ مبكرين. طيب بيستأذنوني في الكنترول ناخد التليفون لأنه بقاله كتير يعني. طيب حاضر. اتفضل. ألو، معنا تليفون. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بداية نرحب بصديقة الدكتور صبري عبد الرؤوف. أهلا وسهلا. ونهني أسرة القرآن الكريم بعيد الفطر المبارك، وجعل الله عيدا سعيدا. الله يبارك فيك ويكرمك ويكسر الله من سارك يا أخي الكريم. الله يكرمك. حضرتك كنت بس سؤال بسيط، ان انا عايز اعرف بس حكم اللي هو بيفطر في يوم رمضان جهرا في الشوارع وفي الميادين وفي الاماكن. نعم حاضر، وربنا يجزيك كل خير. حاضر يا اخي الفاضل. السلام عليكم. السلام عليكم. اولا بالنسبه للجهر بالفطر في نهار رمضان، يقول الحبيب المصطفى عليه الصلاة والسلام: كل أمتي معافى إلا المجاهرين. وإن من المجاهرة أن يعمل الإنسان عملا بالليل سرا فيبيت فيستره ربه فيصبح فيكشف ستر الله عز وجل. يعني ارتكب ذنب بالليل ومحدش شافه، وفي النهار يتحدث عن وتباهى وتفاخر بأنه عصى الله في الليل. طبعا ده يعتبر ايه؟ من المجاهرين بالمعصية. من افطر في رمضان وجاهر بفطره فله هذا العقاب الشديد من الله سبحانه وتعالى. ولهذا قال بعض الفقهاء: من جاهر بمعصيته لله في نهار رمضان فلا قضاء له. ليه؟ قالوا لانه لا يجيئه الصيام وان صام الدهر كله. ده من باب العقوبة الشديدة لامثال هؤلاء. ولذلك نقول: من أفطر في نهار رمضان وأراد أن يتوب، أقول له باب التوبة مفتوح، باب التوبة لا يغلق أبدا. وإحنا النهاردة في يوم الجائزة واخد بالك، والله عز وجل يقول في الحديث القدسي: يا ابن آدم خلقتك بيدي وأنعمت عليك بنعمتي، ومع ذلك فأنت تعصيني، وإن رجعت إلي قبلتك وتبت عليك، فمن أين تجد لك ربا مثلي وأنا الغفور الرحيم. وقد أوحى الله عز وجل إلى سيدنا زكريا عليه السلام فقاله: يا زكريا، هب لي من رقبتك الخضوع، ومن قلبك الخشوع، ومن عينيك الدموع، وادعوني فإني قريب مجيب. نعم، معنا تليفون آخر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم. وعليكم السلام. كان فتح اسم مع حضرتك. أهل وسهل بدا شيخ صبري. أهل وسهل عم الحاج. أنا عايز أسأل سؤال. تفضل. بالنسبة لتكبيرات عيد الفطر، متى تبدأ ومتى تنتهي؟ حاضر. والسؤال الثاني معلش. معلش، متى تبدأ قناة الأزهر الشريف؟ وشكرا. حاضر، أشكرك شكرا جزيلا. متى تبدأ تكبيرات العيد؟ لا أقصد من الليلة يعني أو كده يعني. يبدأ من إمتى؟ من إمتى وتنتهي؟ لأن تكبيرات عيد الفطر تختلف عن تكبيرات في عيد الأضحى. في عيد الأضحى من صبح يوم عرفة حتى العصر اليوم الثالث من أيام التشريق. لكن بالنسبة بقى لعيد الفطر، من وقت خروج من يعني من الفجر لغاية صلاة العيد. يعني مش الليلة المغرب اللي فات ده؟ نعم، لا مش المغرب يعني بقى. الأصل انها من الايه، اذا كان البعض يرى انه من بعد الايه صلاة المغرب عشان خاطر ايه ينبه الناس الى ان غدا صلاة عيد وغدا احتفالنا بالعيد. لكن التكبيرات الحقيقية بتبدأ بقى من الفجر، واخد بالك انت، او منتصف الليلة لغاية صلاة الايه العيد. للدليل على ذلك ايه؟ قال تعالى في القرآن الكريم: قد افلح من تزكى. خلي بالك، وذكر اسم ربه فصلى. وخلي بالك الفاء هنا للتعقيب، الفاء هنا ليست للتراخي، مش معلش ثم، ولكن وذكر اسم ربه يعني فصلى. يبقى الفاء تختلف عن ثم، بمعنى انه كبر تكبيرات العيد ثم خرج الى المصلى. المصلى ايه؟ مصلى صلاة العيد. وكما قلنا ان الافضل ان تؤدى صلاة العيد في ايه بقى؟ في الفضاء. ليه؟ حتى اجتمع أكبر قدر ممكن من المسلمين والمسلمات، رجالا ونساء، شيبا وشبانا، يبقى الكل يجتمع في مكان واحد. طب إذا اضطر الناس للصلاة جوه المسجد يا دكتور، في جدل بيدور هنا في هذا الموضوع وبعض الشباب. يا أخي الفاضل، يعني في ناس كتير أولاً ما فيش فضاء، ما فيش خلاء. في أولا شوارع القاهرة بعضها ضيق مثلا. قلنا منذ قليل صلاة العيد في المساجد جائزة ولا شيء فيها. طب إحنا عايزين نحسب الموضوع ده. لا يعني لا جدل فيها. لكن إن كنا عندنا مكان، ميدان عام نقدر نصلي فيه العيد، واخد بالك أنت، وبشرط أن نكون آمنين مطمئنين حال أدائنا لصلاة العيد في هذا المكان، إن شاء الله آمنين. إن شاء الله آمنين. إن شاء الله. لكن هو بيفرشوا برا المسجد في معظم المساجد، في ميدان أو في خارج المسجد مع بعض أضلاعه. قول لي ليه؟ حصر وفرش. وهو الإمام واقف جوه. قول لي ليه؟ قول لي ليه؟ في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام كان فيه كم مسجد؟ هو مسجد واحد. مسجد واحد هو مسجد المدينة. فكان الناس يجتمعون من كل فج عميق لصلاة العيد. فكان المسجد لا يسع لهذا الجمع كله. فكان الرسول عليه الصلاة والسلام يصلي في الصحراء لهذا الأمر. ليه؟ حتى اجتمع الرجال والنساء في مكان واحد. حتى إن سيدنا الرسول عليه الصلاة والسلام أباح للحيض، اللي هي أصلا ممنوعة من أداء الصلاة، أن تشهد الخير ودعوة المؤمنين لتشارك المسلمين فرحتهم وسعادتهم في هذا اليوم. هي مش هتروح تصلي، ولكن تتفرج بس وتفرح وتسعد كما يفرح الجميع. شعيرة وسنة. نعم. يجب أن تكون جهرا وعلانية وواسعة وأمام الكل، هذا هو المقصد وغاية الدين. نعم. أيها الإخوة، ما زلنا معكم عبر يوم الجائزة، سهرة مفتوحة على الهواء مباشرة تنتهي بإذن الله في 11:00، ولعلنا قد قربنا من انتهاء هذه السهرة. وضيفنا الأستاذ الدكتور صبري عبد الرؤوف، كل سنة طيب مرة أخرى. وأنت بالصحة والسلام، والعالم كله بخير وسلام. آمين يا رب. نحن اليوم في يوم الفرحة، وما أكثر وما أسعد المؤمن عندما ينهي. ما أنت شايف الإخوة والأخوات المسلمين والمسلمات عمالين يتصلوا من شدة فرحتهم وسعادتهم اليوم. ربنا يفرح الجميع إن شاء الله، لا لا لا، ويفرح العالم كله مش مصر بس. أنت حضرتك قلت بقى إن الملائكة تبدأ تنزل الآن بقى، ومعها يعني الصحف والأقلام. نعم. ويكتبون إيه؟ خلي بالك أسماء المصلين وأسماء بيعمل إيه بقى؟ يذهب الى الايه المصلى من طريق ويعود من طريق اخر. ده اداب. خلي بالك، اسمح لي بقى هنتكلم عن الحته ديت. أيوة. انا كانت فعلا في دماغي، بس يعني السؤال علشان كما وعدنا المستمع بس سريعا يا دكتور توبيب عليه، متى تبدا قناه الازهر؟ خارج عن الموضوع بس بسرعه. هي خارج عن الموضوع، لكن من هذا المنطلق وفي يوم الجائزه اناشد فضيله امامنا الكبير الاستاذ الدكتور احمد طيب شيخ الازهر الفاضل ان يبذل جهده في هذه الايام بالذات، وأن يخرج على العالم كله بجائزة عظيمة، فالعالم كله ينتظر قناة الأزهر. نعم. الناس ينتظرونها يعني انتظار، يعني مش عايز أقول لك إيه المعلومات اللي عندك يا أخي. يدعون الله سبحانه وتعالى. أنا كل ما أسأل أحد المسؤولين يقول قريبا إن شاء الله. أنا عايز بناشد فضيلة الإمام الأكبر من إذاعة القرآن، فضيلة الإمام من هذا المنطلق من إذاعة القرآن الكريم، بقول له يا فضيلة الإمام الناس ينتظرونك وينتظرون قرارك، وفي إمكانك أن تصدر القرار في أقرب وقت ممكن. أسأل الله أن يوفقك للخير وأن يسعد المسلمين جميعا في أنحاء العالم بهذه القناة التي ينتظرها الجميع. فتمم فرحة المسلمين وتمم الجائزة من الله سبحانه وتعالى، ليكون منك فضل من الله سبحانه وتعالى وكرم بالإسراع بسرعة القرار باتخاذ القرار بأسرع ما يمكن في عمل هذه القناة بأسرع ما يمكن. طب لو عملوا هذه القناة يا دكتور هنعمل ايه في إذاعة القرآن؟ نعم. الناس هينصرفوا إليها بقى وسيبونا. ستظل إذاعة القرآن كما هي. وستظل، خلي بالك، قناة الأزهر كمان دي ضمان العالم كله ينتظر ما دام الكل. نعم. يسعى إلى الله إلى الله وإلى. نعم. رضا الله. والعمل بسنة سيدنا رسول الله. نعم. فما تخافش أبدا. لا مش خايف، وكله جهد في العالم الإسلامي إن شاء الله. إن شاء الله عايزين قنوات أخرى تعين يعني جميع العاملين في مجال الدعوة الإسلامية، وكلها قنوات بإذن الله تؤدي دورها المطلوب. معنا تليفون إن شاء الله. ألو، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. إزيك يا أستاذ إبراهيم؟ أهلا وسهلا، مرحبا. معك محمد فوزي. أهلا أستاذ محمد، يا مرحبا. كل عام وأنت طيب، أخبارك إيه وصحتك عاملة إيه؟ كلنا الحمد لله بخير. أنا بس عايز أقول لك كل سنة وأنت طيب، أنت والدكتور صبري. أهلا وسهلا. وانا طالب من الدكتور صبري ان يدعي لنا كده، الله يكرمه. يا عم فوزي. نعم. انت هتعيد فين بكره؟ طبعا انا يعني لازم احاور المستمعين شويه بقى عشان نفرح كده شويه. تحاول المستمعين، يعني انت عايز نعيد فين وانا لا مش عايز فين. لا لا يعني بقولك انت يعني انت هتعيد فين يا هو اللي عايز. انا هحضرك اسئله ثانيه بس قول. واحبابي مع امي واخواتي واخوالي وكده يعني. طيب انت مقاطع حد طيب يا اخ فوزي ولا حاجه؟ هترد له الصبح الزياره او تروح له او حاجه زي كده؟ لا انا بحب كل الناس والله، وهتجه الى الله كده انه ربنا يوفقنا انا وانت والمسلمين. طيب ان شاء الله. ماشي، شاء الله. شكرا جزيلا. طبعا احنا في عورات يعني او عور عند بعض السلوكيات، في ناس مخصمه ناس، وفي ناس ما بتحبش ناس، وفي ناس عندها شحناء، وفي بغضاء. العمليه مشعيد كده يعني، وغطا بنغطيه ونفرح وخلاص بدون هذه الامراض تحت اللحاف كما يقولون. بس خلي يعني بالك بقى يعني ده المهم، ده اللي انا عايز اوصله يا دكتور. خلي بالك يا استاذ ابراهيم من هنا، يعني انا كنت قصدت ان انا اجاريه في الحديث في علشان نكشف هذا العور. في حاجه مهمه وخطيره جدا. يعني بعد ما تتصل بي يقول لي بس اخويا اختي ابن عمي ابن خالي اي واحد قريبه. نعم. يقول لي اساء الي. وانا وهو بقى خلي بالك حاول ان يتصل بي ويتكلم معاه، بعت له ناس عشان الصلح، بعت له طرق متعدده، ومع ذلك لا يناله سوى الشر من الطرف الاخر. ماذا يفعل؟ يعني هو حاول ان يلتزم بقول الرسول عليه الصلاه والسلام وخيرهما الذي يبدا بالسلام، لكن الطرف الثاني اللي هو الظالم ده ما زال مسترد. يعني بقول لك خرب بيته، اساء اليه، غرامه غرامات خطيره جدا، فعل معاه اشياء خطيره جدا يستحي الانسان من ذكرها. طب ده يعمل معاه ايه؟ ما خلاص بقى بقول له واهجرهم هجرا ايه جميلة جميلة من غير سباب ومن غير التجنب يعني كل واحد في حاله التجنب بس كده. نعم معانا تليفون. طيب السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضلي بس أرجو أن تعلي صوتك قليلا. كل عام وأنتم بخير. علي صوتك شوية بس. كل عام وحضرتكم بخير. وأنت طيبة يا سيدي. أهلا وسهلا. شفت الشيخ أنا رمضان اللي فات يعني ظلمت كتير يعني كنت نفسي أعيش وربي بنتي وكده فظلمت. فأنا نفسي إن أنا يعني ما أدعيش على ظلمني أو أنسى إن أنا أنتقم أو كده أعمل إيه؟ حاضر. اعمل ايه عشان انا ما اتظلمش؟ يا ريت حضرتك يعني تقول لي دعاء اقول ان انا يعني ما ادعيش عليهم او إن يعني ان انا انساهم. نفسي انساهم بصراحه او نفسي ان انا اتظلمت. مش عايزه تدعي مش عايزه تدعي عليه. ثقافه الدعاء يا دكتور يعني ازاي الانسان يكون مظلوم من واحد ويدعي دعوات؟ هل يكون جاهر ومفرداته فجه وقويه ولا افضل شيء ان يقول الانسان المظلوم وافوض امري الى الله ان الله بصير بالعباد. نعم مفيش احسن من كده. وبعدين لو تضرع الى الله سبحانه وتعالى وقال حسبنا الله ونعم الوكيل هذا يكفيه. يعني الانسان مش لازم يقول يا رب انتقم من فلان، يا رب احرق بيت فلان، يا رب انتقم من فلان. مش ليس هذا بشرط، ومش طباع المسلم ان يتمنى الشر لاخيه الانسان مهما كان إن هو انسان. ما هو حاسس بالظلم يا دكتور. هو حاسس بالظلم. عايزين نكون واقعيين شويه. خلي بالك عشان نكون واقعيين اقول حسبنا الله ونعم الوكيل وكفى وتكفي يعني. بس كفايه قوي يا اخي. انت عايز احسن من حد تاني يكون ربنا وهو وكيلك؟ لكن لو قالها يبقى ظالم يعني، او يبقى لو قال خارج عن الشريعه. الله ونعم الوكيل فوض الامر الله ووكل الله في امره. ما لا يمكن ان يكون ظالما ابدا لغيره. بل هو المظلوم يشعر الظلم. والنبي عليه الصلاة والسلام حذرنا من الظلم فقال الظلم ظلمات يوم القيامة. واخد بال شتت. ولكن علينا بقى احنا لما نكون عارفين اتنين متخاصمين ما نوقفش موقف المتفرق. لان الله قال فاتقوا الله الدور التالي واصلحوا ذات بينكم واطيعوا الله ورسوله ان كنتم مؤمنين. ومن علم بظلم انسان وكان قادرا على ان يكون عونا له فعليه ان يسعى الى ذلك. لان الله عز وجل قال في الحديث القدسي وعزتي وجلالي لأنتقمن من الظالم عاجلا وآجلا ولأنتقمن ممن علم بالمظلوم وقدر على أن ينصره فلم ينصره عاجلا وآجلا. حتى اللي عرف أن في ظلم وقع الإنسان وكان في الساعة أن يرفع الظلم على الآخرين ولكنه تباطأ أو تكاسل أو تجاهل فإن الله سبحانه وتعالى ينتقم منه. وهل بعد انتقام الله من شيء آخر؟ كان الله ينتقم من الطرف الثالث الذي تقاعس عن الصلح بين اثنين. فما بالك بالظالم نفسه الذي أساء؟ ماذا يفعل الله؟ خلي بالك أكل مال غيره وأساء إلى غيره واتهم غيره ظلما وعدوانا وخرب بيت الغير وعطل مصالح. كل ده أنواع الظلم. نعم. طيب معنا تليفون آخر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ألو. عليكم السلام. كل عام وانتم بخير. انت بصحة وسلامة. اهلا وسهلا اتفضل. ازي حضرتك يا شيخ؟ اهلا وسهلا اتفضل بسؤالك. اهلا وسهلا. حضرتك لنا قريب لنا يعني توفى كان نازل من سفر وطبعا حضرتك توفى في حادث. عايز اعرف من فضيلة الشيخ يعني هل جزاه عند الله يعني في الموت في الحادث يعني ما في الطريق يعني؟ هو جاي من السفر توفى في الطريق. وفاة طبيعية ولا حادث؟ نعم وفاة طبيعية ام حادث؟ لا حادث حضرتك. حادث في الطريق هو جاي. حاضر. نعم. فهو طبعا دلوقتي اهله كانوا مستنيين طبعا منتظرينه. فطبعا عايز اعرف من فضيلة الشيخ يعني جزاءه عند الله. حاضر. يعني هل هو احتفل شهيد عند الله؟ حاضر. اسمع الاجابة. اشكرك فهم سؤالك. حاضر. اولا يقول النبي عليه الصلاة والسلام الشهداء خمسة. المبطون والمطعون والحريق والغريق والهدم. الهدم ده اللي وقع عليه جدار يشمل اللي مات في حادث سيارة او في حادث الطريق كما يقول. وهذا المسافر كان مسافرا فمات غريبا، ومن مات غريبا مات شهيدا. بالإضافة إلى ما انه مات في حادث أليم، وبالتالي فإنه يكون من الشهداء عند الله رب العالمين. طيب بيقولوا لي في تليفون تاني بس انا في سؤال نسيناه يعني ارجعناه لعلنا لا ننساه يعني، وهو موضوع يعني عندما يخرج المسلم لصلاة العيد ويرجع. كنت وقفت عند هذه النقطة يروح من مكان ويرجع من مكان آخر. أنا ما نسيتش. نعم فاضل. يعني كيف ناخد التليفون ولا نجيب على السؤال؟ ناخد السؤال بس عشان ما عطلناش. طيب هات لنا التليفون. ألو السلام عليكم. أهلا وسهلا. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. مرحبا. عليكم السلام. وسط الراديو. أرجو أن تخفض اطفي الراديو خالص واسمعنا من سماعة التليفون. السلام عليكم. عليكم السلام. تفضل أنت على الهواء. لو سمحت كل أولا كل عام وأنتم بخير والدكتور صبري حبيبي جدا والأستاذ إبراهيم. الله يكرمك. الله يخليك. معكم مصطفى عمر من أسيوط. أهلا مصطفى. ربنا يكرمك وبارك في أهل السعيد جميعا. الله يخليك يا دكتور صبري. الله يخليك. السؤال الأولاني حضرتك عايز حضرتك توجه كلمة لزيارة بالنسبة لزيارة القبور في يوم العيد لأنها كثيرة جدا يعني. سؤال مهم جدا. السؤال الثاني أيهم أفضل يعني ووارد عن النبي أكثر صيام ثلاثة الأيام كفارية من كل شهر أو الاثنين والخميس أيهم أفضل يعني؟ حاضر نعم. وجزاكم الله شكرا جزيلا. ناخد برضو السؤال القديم نكمله وبعدين ندخل الأخ إجابة الأخ مصطفى. حاضر. تليفون تاني؟ طيب ماشي. بكنترول يا دكتور معانا تليفون طيب. أنا معايا الأسئلة تفضل. ألو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا. سنة وحضراتكم طيبين ورب دائما كده يعود عليكم الأيام بخير وعلى البر كلها إن شاء الله. اتفضل. أهلا وسهلا. كل سنة وأنت طيب. طيبين. والله كنت عايز أسأل حضرتك حكم الدين في لو أنا عندي ذهب قديم وهستبدله بذهب جديد وهدفع الفرق دي حرام ولا؟ حاضر. شكرا. حاضر. شكرا جزيلا. طيب عشان ما ننساش برضه جواز يعني ناخد من السؤال الأخير ده. حاضر. ونرجع لورا. حاضر. يعني استبدل ذهبه القديم بذهب جديد. اولا يقول عن الرسول عليه الصلاه والسلام لا تبيع الذهب بالذهب ولا الفضه بالفضه وخد بالك انت ولا التمر بالتمر ولا الشعير بالشعير ولا الملح بالملح الا مثلا بمثل يدا بيد. اتشتك دلوقتي رايح لجوهرجي بتديله الذهب قديم والزوجه بتختار حاجه جديده يا اما بتاخد فرق يا اما بتدفع فرق. يبقى اذا هنا حدثت المماثله فهذا لا شيء فيه. لكن لما تقول له خد ده بالبركه كده والدين ده بالبركه هو ده الايه ممنوع. هو ده المحرم. ليه؟ هناك غب. لكن الان الجواهر بيوزن ويقدر لك ثمن الذهب القديم له سعر والذهب الجديد بيضاف اليه طبعا قيمه الدمغه والمصنعيه وما شابه ذلك فالسعر بيزيد. لكن ممكن مع الوزن ممكن يزيد المبلغ او يقل المبلغ. يعني ايه بالبلدي كده ممكن تدفع فرق او تاخد فرق. يبقى انت عرفت هنا حدث بمماثله ولا لا؟ مادام خدت بقى خدت او دفعت مفيش ظلم هنا. لان ده بحساب وده بحساب. لكن اللي بالبركه كده خد ده واديني ده هو ده اللي ممنوع شرعا عشان وجود وما اعتقدش ان في يعني مؤمن حقيقي دلوقتي ما يعرفش يحسب الكلام يعني. مش موجود الكلام لا طبعا ده كله بيحسب ده جرامات يعني كله بيحسبها بالسمتو بالسحتوت زي ما بيقولوا فيمتو جرام زي ما بيقولوا يعني. ايوه. طيب زيارة القبور يعني احنا في الفلاحين يا دكتور يعني يعني يوم العيد يوم العيد الناس كلها يصلوا العيد ويذهبون المقابر. نعم. الى اخي الفاضل العيد الاحياء وليس الاموات. وبعدين العيد ما نحولش احنا ايام الفرحه احنا بنتكلم نقول يوم الجائزه يوم الفرحه والسعاده تحوله لي لايام حزن وكآبه. هو اللي بيروح يا دكتور برضه مش عايز يعملها مندبه برضه هو بيروح برضه وفاء بالابي وفاء بامنا من زياره القبور ابدا ولكن زياره القبور اما ان اذهب قبل العيد وإما بعد العيد. ليه؟ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال إذا ضاقت بكم الصدور فعليكم بزيارة القبور فإنها تذكركم الآخرة. إحنا عايزين إيه؟ نشرب للفرحة والسعادة. لكن الزهاد المقابر بيجدد الحزن وإحنا بشر مش ملايكة يا أخي. يعني أنت عايز تقول حضرتك خليها اليوم تاني؟ خليهم تاني إما قبله إما بعد. إما قبله بس أنا بمنع ما أقولش الناس ما بتروح بقول روحوا وزوروا مقابركم وخذوا العبرة والعزة من موتاكم ولكن إما قبل العيد وإما لكن اللي في الريف النهاردة أو في الصعيد بعد صلاة العشاء يتوافد الرجال مباشرة وبعد النساء خلي بالك بيروحوا يباتوا في المقابر ويقول لك إيه أصل الميت كان عزيز عليا واللي واخدة محشي معاها واللي واخدة مش عارف برتقال واللي واخدة إيه ده تقول لك أصل المرحوم كان بيحب المحشي. لا لا لا لا طب إيه لا طبعا ده تهريج لكن احنا نقصد ان هي في نفحات بتوزع على التراب تقاليد باليه ما موجوده النهارده يا دكتور لازم نكون واقعي في نفحات عند التراب وفي ناس الغلابه والمساكين بيبقوا موجودين عند المقابر يقتاتون الناس. أيوة. هذه الرحمات التي تقول عليها اللي بيسموها ايه الرحمة. الرحمة. أيوة. يوزعها للفقير ويديها للناس اللي بقى قاعدة وفعلا طالبين الحاجات دي. بالظبط. والناس المستحقين. آه. ما تديهاش لأي حد كده. ممتاز. طب السؤال بقى. طيب. طبعا نبقي ثلاث أيام قمرية للأخ مصطفى اللي هو. يقول سيدنا أبو ذر رضي الله عنه. أوصاني خليلي بثلاث لا أدعهن حتى أموت. أوصاني بثلاثة أيام من كل شهر. اللي هم إيه 13-14-15 من كل شهر عربي. وأوصاني بصلاة الضحى وألا أنام إلا على وتر. ده الوصية لسيدنا الرسول عليه الصلاة والسلام أوصاها لسيدنا أبو ذر رضي الله عنه. ولو صادفت اثنين وخميس الثلاث أيام ديات عادية. يا أخي جمع بين الحسنيين فلا شيء في هذا وربنا يبارك. عادي جدا إن شاء الله. طيب معنا تليفون آخر. ألو في تليفون. طيب أداب يوم العيد بقى نكمل يا دكتور. أداب يوم العيد يعني إذا صلينا بقى إحنا قلنا بقى بعد الصلاة ننصرف من طريق آخر غير الطريق اللي إحنا ذهبنا إليه. لأن الملائكة اللي قاعدين هنا غير اللي قاعدين هنا. فهؤلاء يشهدون لنا وهؤلاء يشهدون لنا وهؤلاء يكتبون لنا وهؤلاء يكتبون لنا. بالإضافة إلى أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان حريصا على الذهاب من مكان إلى مكان حتى يسلم ويهنئ بالعيد الذين هم في الطريق ويعود من طريق آخر ليسلم على جماعة الآخرين. هذا أدب من الأدب. شوف سيدنا الحبيب المصطفى عليه الصلاة والسلام. ولنعمل في هذا اليوم على صلة الرحم وفعل الخير والأمر معروف والنهي عن المنكر وألا نذكر الناس بما يحزنهم وألمهم. واخد بالك؟ وإنما نذكرهم بما يفرحهم ويسعدهم. لأن المؤمن يتمنى الخير للجميع. كان أحد الفقهاء يسير في الطريق العام مع جماعة من تلامذته فمروا بشباب في لهو ولعب ورقص. وبعدين قال الشباب لشيخهم يا شيخنا أنظرت إلى هؤلاء العصاة؟ أدعو الله أن ينتقم منهم. فرفع يديه للسماء وقال اللهم كما فرحتهم في الدنيا فرحهم في الآخرة. يا سلام. فتعجبوا وقالوا يا شيخنا نقول لك أدعو الله أن ينتقم منهم فتدعو لهم؟ فقال والله لن يفرحهم الله في الآخرة إلا إذا تاب عليه في الدنيا. يا سلام. شوف الكلام. نعم. كلام جميل. شوف الناس. فكرة عالي جدا. شوف البركة دولا. نعم. الذين فهموا معنى الحياة ومعنى الحب الخالص لوجه الله عز وجل. نعم. معنا تليفون آخر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام أستاذ إبراهيم. كل عام وأنتم بخير. كل سنة وأنت طيب. كل سنة وأنتم طيبين. يعود على الأمة الإسلامية بخير. وأنت طيب يا سيدي. أهلا وسهلا. كل الله كنت عندي سؤال بس الأستاذ الدكتور. هل الروح تتبرأ من النفس يوم القيامة؟ هل إيه؟ الروح تتبرأ من النفس يوم القيامة؟ النفس أمارة بالسوء. يعني إيه الروح تتبرأ من النفس؟ يعني النفس أمارة بالسوء. النفس عملت حاجة. الروح تتبرأ منها؟ حاضر. طيب. عموما أنا عن نفسي مش فاهم يعني الفرق بين الروح وال إيه والنفس يعني ما هو في مش عايزين ندخل في إشكالية مصطلحات. ده كلام يحتاج إلى كلام طبعا طويل. إحنا دي لها النفس اللوامة والنفس الأمارة. واخد بالك أنت يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية. فإذا كان الإنسان ارتكب من المعاصي مرتكب فإن أول من يتبرأ منه كان جسده الذي تلذذ ونعم بهذه المعاصي التي ذاقها في الدنيا. نعم. والشهوات التي اتبعها في الدنيا. لكن هذا في يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون إلا من أتى الله, بقلب سليم. طيب يا دكتور التكبيرات في يوم العيد في المساجد يوم العيد فقط الصبح فقط. نعم. يعني مفيش الظهر ولا العصر. في ناس يكبرون بطريقتين. في صيغة التكبير فقط. وصيغة الصيغة الإبراهيمية. اللهم صلتنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى أصحاب سيدنا محمد. بقول للناس هذا صحيح وهذا صحيح. الله. لا تختلفوا أيها السيدة الكرام. ولا نعبده إلا إياه. دي اسمها الصيغة الإبراهيمية. بيقولوا لا ده الرسول عملها في صلح الحديبية بس. لكن هل نهى عنها الرسول عليه الصلاة والسلام؟ السنة هي إيه يا أستاذ إبراهيم؟ كل ما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من فعل أو قول أو تقرير. الرسول ما دام فعل شيء ولو مرة واحدة دل ذلك على مشروعيته. يبقى إذن هذا صحيح وهذا يعني صحيح. الصيغة الكاملة اللي كنا بنسمعها زمان من أول التكبير الغاية وسلم تسليما كثيرا دي جائزة. هذه دي جائزة. والصغيرة جدا اللي هي لغاية الله والله والله ولله الحمد. هذه أيضا جائزة. والناس على حسب ما اعتادوا. يعني في بعض المسائل. لما المهم الضابط على الشرع. لا الضابط هنا ما تعارف عليه الناس وألفوه. ما تجيش انت بقى تعقد للناس هم فرحانين بالصيغه الابراهيميه دي ما تجيش واحد تانيين تقول له لا هذا باطل او هذه بدعه يعني ولا جاي... ضلاله لا يا اخي الاثنتان جائزتان الاثنين جائزتان لو حد سمع الثاني بيقول دي اللي مش فيها والثاني الاخر الاثنين ساكتين عن مين عن الرسول صلى الله عليه وسلم ما اتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا وما نهاكم ما دام ما فيش ناس فالأصل في هذا الحلم هذا قول فصل نعم دكتور هتصلي بكرة المسجد الصبح إن شاء الله في مسجد إن شاء الله محمد عبد القوي بالزاوية الحمراء طيب وانت هتروح طبعا من مكان وترجع من مكان كما قلت إن شاء الله ونعيد على أحبابنا وقريبنا وبقالي فترة طويلة نروح للمسجد ده فرصة طويلة إن احنا نشوف حبايبنا وأقاربنا هناك ونتصل بيهم ونعيد عليهم عيدوا علينا وإن شاء الله قبل صلاة العيد سأكون موجود بالمسجد لو انت لفيت دكتور كده ولقيتني في الطريق هتديني عادية نعم هتعطيني عادية تعال يا سيدة اديك عادية في المكان الذي تخرجت منه حاضر يا سيدة طيب ماشي حاضر انا عارف عاديتك امزح معك يا دكتور واحب ان ادخل السرور على اخواننا المستمعين كل عام وانتم بخير كنا معكم في سهرة مفتوحة اسمها ليلة الجائزة اشكركم ايها الاخوة كل عام وانتم بخير ونسأل الله العلي القدير ان يبلغنا رمضان القادم والشكر للاستاذ الدكتور صبري عبد الرؤوف أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر الشريف ولكم أيها الإخوة والشكر موصول للزملاء تامر الجيوشي ومحمد لطفي عبد الرحمن أحمد والذي تابعنا الزميل شحاته العرابي من الكنترول أيضا وكان معكم خلال هذه الفترة إبراهيم خلف شكرا دكتور العفو يا شيخ وكل عام وانتم بخير والعالم كله بخير وسلام وأمان إن شاء الله شكرا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم الجائزة سهرة مفتوحة على الهواء تمتزج فيها الابتسامة بالأمل تفتح لكم إذاعة القرآن ذراعيها لتعيش معكم حلاوة اللحظة وجلال الفرحة والإيمان إعداد وتقديم إبراهيم خلف